أمل، وفي رحلاتي لعمري ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل. يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم نافعين ومنتفعين. أيها الأحبة الكرام، الجاسوسية والمباحث والبحث عن أخبار الآخرين وتتبعها لها تاريخ قديم في سواء في عند حكام المسلمين والعرب أو أيضا عند غيرهم، وكانوا يبحثون عن طرق عجيبة لأجل أن يتجسسوا على الآخرين ويعرفوا أخبارهم، وأحيانا يبحثون عن أخبارهم خوفا من أن يضروهم في ملكهم، أو أحيانا من باب يعني التطفل عليهم ومعرفة ماذا يفعلون. والنوع الثاني كثير أيضا، واليوم لنا قصة عجيبة مع قصة جاسوس كان تابعا للخليفة المعتضد وله في ذلك خبر عجب، لكن الذي أعنيه بهذا أنهم كانوا يفعلون مثل هذه الأمور أحيانا من باب التطفل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هذا، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز أن يتجسس أحد على أحد بنص القرآن، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فقال لا تجسسوا ولا تحسسوا. وما هو الفرق بالمناسبة ما بين تجسسوا وتحسسوا؟ تفيض حنينا دروب الحياة. الاطلاع على أخبار الناس بغير إذنهم هذا أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح قال من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فعليه كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال قال لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه بغير إذنه، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تجسسوا ولا تحسسوا. لا تجسسوا يعني لا تذهب أنت بنفسك وتبدأ تلتفت يمين ويسار، وربما نظرت من خلال فتحات الباب أو ركبت كاميرات تجسسوا. وأيضا لا تحسسوا يعني لا تبدأ تتحسس الأخبار، تقول ما أخبار فلان، قالوا إنه فعل كذا، وأنت لا تستفيد من هذا، بئس مطية الرجل زعمه. تعالوا ندخل في قصة جاسوس المعتضد وكيف كانت جاسوسيته. المعتضد كان عنده وزير اسمه القاسم ابن عبيد الله، هذا الوزير كان مقربا إلى المعتضد، وكان الوزير أيضا عنده أسرار في بيته مع جواريه ومع أصحابه، ولا يريد المعتضد أن يعرفها. يعني أحيانا أنت ربما تتحفظ عن مديرك أو عن المسؤول عليك، تكون أمامه مثلا برزانه وكذا، في بيتك يكون لك أحوال أخرى، لكن لا تريد أن يراك هو على مثل هذا الحال حتى لا تسقط من عينه. هذا الوزير كان عند المعتضد متحفظا رزينا يتكلم معه بكل أدب عالي، لكنه إذا ذهب إلى قصره صار مع الجواري ويلعب ويضحك ويركض. فيوم من الأيام دخل على المعتضد فقال له المعتضد يا وزير يا قاسم. قال نعم. قال لماذا لم تدعني أمس لألعب معكم في المكان الفلاني ومع الجارية الفلانية ومع فلان وفلان؟ فتغير وجهه، كيف عرف المعتضد؟ سري مع أهلي. فتبسم وسكت، ثم عاد إلى بيته مهموما، فنادى أحد وزرائه الخاصين أصحابه، قال له يا فلان إن الخليفة المعتضد قال لي كذا وكذا، فبالله عليك يعني كيف عرف هذا الخبر مني، كيف عرفه؟ قال والله لا أعلم. قال أرجوك يعني أنا يكاد رأسي أن ينفجر، كيف عرف أخباري الخاصة مع الجواري؟ يعني من أخبره بمثل هذا؟ فقال أنا أنظر لك. فلما كان من الغد أقبل هذا الوزير مبكرا إلى قصر القاسم، إلى قصر الوزير قبل أن يخرج القاسم أيضا من بيته، وأخذ ينظر عند الحراس. فيقول فبينما أنا على ذلك إذ أقبل رجل زمن، رجل مشلول يعني يزحف على رجليه مشلول مقعد. فلما جاء فإذا الحراس يعرفونه فجعلوا يمازحونه ويضاحكونه، كيف حالكما، ايش اخبار القاسم، قال والله القاسم بخير، متى رجع البارحة، يتحدث معهم سواليف يطلع منهم الاخبار، قال والله رجع الساعة الفلانية، اوه والله تأخر، والله كان مع فلان، ثم دخل. هكذا هم يتركونه يزحف لانه يعني يسأل الناس، يفعل كفعل الشحادين، معه كيس يتصدقون عليه، هذا يعطيك هذا فاكهة وهذا يعطيه مالا. فجعل يزحف حتى دخل في الدهليز، ثم وصل إلى قريب من القصر نفسه، الآن هو عند السور، فجعل يسأل الحراس هناك، والقاسم هذا يمشي وراءه متخفيا، فجعل يقول ها ما الأخبار، من كان معه بالأمس، قال والله أمس بات مع زوجته فلانة، أوه زوجة فلانة دخل عليها مبكرا أم متأخرا، ويضحك، أوه إذن هي أجمل من غيرها، عنده أسلوب يستخرج المعلومات، أخذ منه معلومات معينة وتصدقوا عليه، وقال بس أدخل يتصدقون عليه الحراس اللي داخل، فدخل أكثر حتى جاء عند الجواري اللي داخل، وعند يقول وهو يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، حتى وصل إلى المطبخ، وهو كونه زمن، كونه مشلول وفقير، يرحمونه ويخلونه يدخل من باب أنه يأخذ صدقات، وهو يجمع في الكيس الذي معه شيء من الطعام، حتى جاء يسأل الطباخ ماذا طبخت البارحة، وما المقدار الذي أكله القاسم، وهذا يأخذه مع السواليف. يقول ثم أخذ كل صغيرة وكبيرة وخرج أيضا يزحف حتى جاء للحارة التي وراءنا، يقول وأنا أتبعه، فدخل إلى بيت، قال ثم خرج من البيت وإذا هو يمشي وقد غير ثيابه وصار في صورة حسنة، يقول فعجبت منه، قال ومعه الكيس فأفرغه لبعض الشحادين، قال خذوا هذه صدقة عليكم. يقول ثم مضى بعد ذلك إلى بيت آخر ودخل فيه، قال فلما جاء الليل أقبلت وجعلت أحرس، قال فإذا بحارس من عند الخليفة أعرفه، واحد من اللي يشتغلون عند الخليفة، أقبل وطرق عليه الباب، قال فأخرج له من تحت الباب صحيفة رقعة ما يدري إيش المكتوب فيها، يقول فذهبت وأتيت بحرس وأقبلنا ودخلنا عليه بالقوة وربطناه وجئنا به حتى أدخلناه على القاسم، فقال له القاسم أخبرني بحقيقتك ماذا تفعل، قال لا أفعل شيئا أنا إنسان مسكين، قال فضربه، فقال نعم أنا اعترف الآن، قال أنا يعطيني الخليفة المعتضد في كل شهر 1000 درهم على أن آتيه بأخبارك، فأنا أتزامن أعمل نفسي يعني أعمل نفسي مقعدا، وقد استأجرت بيتا قريبا منك لأجل أن أدخل إليه وأخرج ولا يلاحظ أهل حيي أنني يعني أغير هيئتي، أذهب وألبس لبس الشحاذين وأخرج زحفا كأني فقير ومسكين، وأركب لحية فوق لحيتي، لحية حمراء فوق لحيتي، فآتي وأسأل عن الصغيرة والكبيرة، وهؤلاء يرحمونني ويتحدثون معي ويخبروني. يقول ثم آتي وأكتب كل ما حصل، ثم يأتي رسول من عند المعتضد في الليل ويأخذ من عندي الصحيفة ويعطيها المعتضد الصبح، إلا المعتضد عارف أخبارك أنت يا القاسم، عارف أخبارك أنت يا مظفر، وأخبارك أنت يا وليد، وأخبار أخبار كل من كانوا يعملون عنده. فلما رأى القاسم ذلك حبسه عنده، فلما كان من الليلة التي بعدها أقبل الحاجب من عند المعتضد فطرق الباب، ففتحت زوجته وقالت والله زوجي ما حضر من البارحة، أقبل أقوام وأخذوه ما ندري أين ذهبوا به. فلما كان من الليلة التي بعدها أقبل الحاجب وطرق الباب وقالت زوجي ما أدري هو حي ولا ميت، غاب عنا. فذهب القاسم إلى دوامه العادي وجلس عند المعتضد، فقال له المعتضد ما أخبار الرجل الزمن، الزمن يعني المشلول، فقال لا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال بلى تعرفه، والله لئن قتلته أو صنعت به شيئا لا أفعلن بك كذا وكذا، لكن لك علي عهد الله وميثاق وألا أتتبع أخبارك، لكن أخرج الرجل، من أين أخفيته؟ يقول فقلت نعم، فذهبت وأحسنت إليه بمال وأخرجته من عندي. حقيقة لما قرأت هذه في كتاب المنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي تعجبت سبحان الله من أن يعني تتبع أخبار الآخرين وتحسسها والحرص على معرفتها أنه أمر موجود في جميع الناس، يعني حتى في جميع الأمم، ليست فقط مسألة مملكة دون مملكة أو وزارة دون وزارة، بل تجد أنهم يحرصون على أن يتتبعوا ذلك. وربما أنك أحيانا وثقت في شخص معين فتفاجأ بأنه ينقل خبرك إلى غيرك. لذلك ينبغي الإنسان أولا ألا يخبر بأسراره أحدا. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. الأمر الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يتجسس على أخبار الآخرين إلا إذا كان لمصلحة. يعني مثلا إنسان شك فيه أن مثلا يروج مخدرات، فجئنا وتجسسنا عليه لأجل أن نعلم عن خبره مثلا، ثم يقبض عليه. إنسان شك بأنه فرضا يعني يجمع الرجال مع النساء على معصية مثلا، فجئنا وتجسسنا لأجل أن نعرف خبره، ونحن مسؤولون عن القضية أيضا، كأن أكون أشتغل مثلا في الشرطة أو في جهة أمنية معينة أو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. أما أن ينطلق الإنسان متجسسا متحسسا على أخبار الناس فهذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، بل أباح أن تفقأ عين من تجسس، وذلك في حديث آخر. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. النبي صلوات ربي وسلامه عليه أذن لمن أقبل ينظر إلى آخر من خلال خلل الباب، أذن صلى الله عليه وسلم أن تفقى عينه، وقال وهي هدر، يعني ليس فيها هدية. معروف أن الذي يفقى عين إنسان متعمدا فإنه كما قال الله عز وجل العين بالعين، ما قال النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن. فإذا فقى إنسان عين آخر فإن عينه تفقى كما فعل بذلك الرجل. فإن فقأها خطأ من غير تعمد لزمه نصف الدية، نصف الدية. وذلك أن كل شيء في الإنسان منه اثنان، إذا أتلف إنسان آخر أحدهما جاء وقطع يده خطأ أو قطع رجله خطأ أو قطع أذنه أو فقأ عينه مثلا، فإنه يعطيه نصف الدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يفرق رأسه بقرن غزال، فأقبل رجل ينظر من خلل الباب، ناس متطفلون، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كاد صلى الله عليه وسلم أن يفقع عينه سوى أن الرجل ذهب. وقال عليه الصلاة والسلام هي هدر، محذرا من أن يتتبع الإنسان أخبار الآخرين. والإنسان إذا بدأ يتتبع أخبار الآخرين فسد وأفسدهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما يعنيك يا أخي أن فلانة بينه وبين زوجها مشكلة أو ليس بينهما مشكلة؟ يا أخي لا يعنيك فلان كم يستلم راتب، 1000 ولا 10,000، ما دخلك أنت في الموضوع؟ فلانة الصراخ الذي في بيتهم البارحة، ما دخلك يا أخي؟ هي بينها وبين زوجها مشكلة أو بينها وبين ولدها مشكلة أو بينها وبين أم زوجها؟ يا أخي ما دخلك أن تسأل عما لا يعنيك؟ يا جماعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الخليفة المعتضد لما كان يتتبع أخبار خاصة لهذا الوزير، هذا خطأ يا أخي ما دخلك فيه. يا أخي هذا الرجل مع زوجته ومع بناته ومع أولاده، ما دخلك فيه أن تعرف أخباره الخاصة؟ كما أن من حسن إسلام المرء قراءته للقرآن، ومن حسن إسلامه صلاته للضحى، ومن حسن إسلامه كثرة ذكره لله، كذلك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك ما لا يعنيه، ولم يكن صلوات ربي وسلامه عليه يلتفت إلى كل صغيرة وكبيرة. ولا يزال إلى اليوم أحداث الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في أنهم لا يتدخلون فيما لا يعنيهم، لا تزال أمورهم إلى اليوم فعلا ظاهرة من خلال التاريخ الذي نقرأه، وكذلك من خلال سيرة نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع ما عند الصحابة إلا إذا كان ينوي أن يحسن إليه، كما وقع أنه صلى الله عليه وآله وسلم رجع يوما من غزوة من الغزوات وكان معهم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قافلة فيها إبل متتابعة يتبع بعضها بعضا في هذه الصحراء الواسعة، فوقهم الشمس تحرقهم لكنهم مع ذلك ثابتون محتسبون للأجر، فيهم الصحابة الكرام ومعهم متاعهم ومعهم حاجاتهم، ولم يبق لهم على أن يصلوا إلى المدينة إلا قليل، وهذه الإبل تطوي الأرض طيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ أن جابر بن عبد الله يتأخر عنهم، فجاء وقال يا جابر امشي، قال يا رسول الله هذا جملي يعني ما يمشي مريض، فقال أنخ جملك فأناخه، قال أعطني عصا من يدك أو ناولني عصا من شجرة، فأعطاه عصا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ضربة ودع الله له، فقام الجمل وانطلق بإذن الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فركب جابر على الجمل وركب النبي عليه الصلاة والسلام على جمله وجعل يساير جابرا. جابر في ذلك الحين عمره 21 سنة تقريبا، فقال صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر هل تزوجت؟ هل تزوجت؟ الآن يسأله النبي عليه الصلاة والسلام ليس ليتدخل فيما لا يعنيه، مثل بعض الناس يأتي إليك ويقول كيف الحال ساك طيب، والله سمعنا بينك وبين زوجتك مشاكل عسى ما شر، يا أخي مالك دخل يا أخي، لا تتدخل فيما لا يعنيك، هل أنت أبوها أو أخوها أو أنت أبي أو أنت باحث اجتماعي سوف تحل مشكلتي، يا أخي دع عنك التطفل. أو يأتي وقال والله سمعنا أنكم خطبتم من آل فلان لابنكم، هل هذا صحيح؟ يا أخي ما دخلك في هذا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما أن من حسن إسلامك صلاتك وصومك، من حسن إسلامك تترك ما لا يعنيك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جابر لقصد أن يحسن إليه، كما تقول مثلا لإنسان فقير كيف حالك عساك بخير، قال والله الحمد لله، تقول مثلا إيجار بيتك كثير ولا قليل، وأنت قصدك إن كان كثيرا لو قال والله 100 ريال في الشهر خلاص يقدر يدبر نفسه، لكن لو قال إيه والله يا أخي 2000 ريال، فأنت قصدك أن تحسن إليه، وهو أيضا في غالب الأحيان يفهم ذلك من خلال هيئتك وأسلوبك. فقال عليه الصلاة والسلام يا جابر تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله تزوجت. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي استشهد وترك عندي 9 أخوات شابات فلم أشأ أن أدخل عليهن فتاة مثلهن فتكثر بينهن المشاكل، فأردت أن أتزوج امرأة أكبر لتكون مثل أمهن. شوف يا جماعة تضحيته بمتعته الشخصية لأجل أخواته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب به، ثم أراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يحسن إليه بمال، قال يا جابر تبيعني جملك؟ ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجمل الذي ما شاء الله يعني يجري ويركض بجابر، ويعني أصبح حسنا بعدما كان مريضا متقاعسا، أصبح الآن الجمل نشيط، قال تبيعني جملك؟ جابر تفاجأ، يعني أنا الآن يعني كان متعبني الجمل والآن تحسن وضعه، أبيعه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعني إياه. قال خذه، قال لا بعني إياه. فقال بكم يا رسول الله؟ قال أشتريه بدرهم. قال تغبنوني يا رسول الله، جمل بدرهم تغبنوني يا رسول الله؟ قال بدرهمين. قال لا، ما دام المسألة بيع وشراء لا. قال ب3 دراهم، ب4 دراهم، ب5. يقول فلم يزل يزيده صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى 40 درهما، أوقية من ذهب ونشا يعني وزيادة. قال نعم، لكن أشترط عليك يا رسول الله أن أبقى عليه إلى أن أصل المدينة. وصلوا إلى المدينة، مضى جابر وأنزل متاعه عند أهله، ثم بعد ذلك عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفع إليه الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال خذ الجمل واربطه وأعط جابر 40 درهما ونشا يعني وزده. فأعطاه بلال هذا المال، ثم أخذ جابر المال وأخذ يتأمل فيه، ماذا أفعل بالمال؟ هل أشتري به جملا آخر؟ هل أزوج به أخواتي؟ هل أشتري به طعاما وأثاثا للبيت؟ يعني هذا الجمل الذي كنا نسافر أسافر عليه، وكنا أحتطب عليه لأهلي، أجمع الحطب وكنت أستقي الماء عليه، ذهب عني، لكن ماذا أفعل بالمال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابرا موليا قال يا بلال، قال لبيك يا رسول الله، قال أعطي جابرا المال وقل له خذ المال والجمل كلها، أعطي جابرا الجمل وقل له المال والجمل لك. فمضى بلال قال خذ يا جابر جملك. قال لماذا؟ ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بل يقول لك المال والجمل لك. ففرح جابر بهذا المال والجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما سأل عن أحوال جابر الخاصة لأجل أن يحسن إليه، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم ليقول لنا لا تجسسوا ولا تحسسوا ثم هو بعد ذلك يخالف هذا. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أسرارنا، أسأل الله أن يحفظ علينا أسرارنا، وأن يعيذنا من الفضيحة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها شعاع الأمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل، يطول الطريق